هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة الجهر أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ هل يجوز الجهر بالقراءة في صلاة التهجد أم لا؟ وهل يجوز القراءة في المصحف في صلاة التهجد أم لا؟ أفضل لا يأتي يقرأه المصحف إلا إذا كان حاله الإيمان يشق عليهم كفر صوته حتى لا يقرأه وحتى لا يقرأه ما يؤذيها أما إذا كان ما حاله الحال يتأذى بذلك فله الجهل جهلا لا يقرأه ولا به أحدا وكذلك إذا كان حاله مصلين لا يقرأه أيضا لا يجهل جهلا لا يؤذي مصلي ولا يؤذي نائما وكذلك لا بأس بالقراءة في المصحف فلا مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها الى المصحف كما هو قال ما عنده حفظ وقرأ المصحف اذا هجدت فلا باس اكثر كلام انا مسجد لا يفعل ما حكم الذي يمر نعم اذا له مكان المصحف الحمد لله ذات ان يقرا وما تيسر معه ان يقرا الغالب يحتاج الى هذا التهجدات ولا طلع بينه وبين المصحف صحيح لكن ما قال حاجه فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.